أمتنا هذه لا تنكسر. أيها الإخوة، الإيمان في قلب قلبها راسخ، خلقة خلقة فطرة. وهذه أيضا لعلها أن تكون يعني رسالة لإخواننا الدعاء، إياك أن تستيئس أحدا. قال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. شوف الجملة المعترضة بيتكلم عن إيه؟ أصحاب الأخدود مسك واحد وقال له خش النار برجلك. أي فجر هذا؟ أي فجور ده اللي قال له خش برجلك النار، اقتحموا النار بأنفسكم. قال ابن عباس: من قرأ هذه الآية وآيس الناس بعدها فقد باين القرآن أو تبرأ من القرآن. مع ذلك دعاهم إلى التوبة، دعاهم إلى الإنابة، إلى الرجوع إليه. أمة في غاية العراق أمتنا، وكما أقول لك سال التاريخ أي بس كلمة تحرك. هو كيف انتصر صلاح الدين على الصليبيين الذين كنسوا الدنيا؟ كيف انتصر سيف الدين قدس على التتار؟ دي أنكى وأشد. انتصر عليهم إزاي؟ هؤلاء الذين أخذوا الأرض كلها في 40 يوما، حتى قال الناس هؤلاء يأجوج ومأجوج. كان الناس شوف ابن كثير بيقول ايه، مش هقول لك مرعوبين بالبق. ابن كثير بيقول ايه في البدايه والنهايه؟ يقول: دخلت امراه في زقاق به 1000 رجل، 1000 رجل محشورين كلهم خايفين. امراه فدخلت فنظرت اليهم فقالت: قوموا. فقاموا جميعا. ثم قالت: اجلسوا. فجلسوا جميعا. ثم قالت: اضطجعوا. فاضطجعوا جميعا على جنوبهم. ثم قالت: مدوا رقابكم حتى ادخل فاتي بالسيف فاذبحكم جميعا. فمدوا رقابهم. شوف الرعب بدرجة ايه؟ 1000 واحد، واحدة ست اللي عملت يوم كده. طب انتصر ازاي؟ بس خاطب هذه المضغة، اصل الايمان ده، بس خاطبه فقط. قام هذا الرجل ووقف بين الصفوف ويقول واقف لما ويبكي، ما قدرش يتمالك سيف الدين نفسه. قال واقف لما وبكى. فلما راه الناس صارت الحمية في قلوبهم، وحتى كان ما كان، وكنسوهم كنسا إلى خارج مصر. ثم أكمل الظاهر بيبرس. التاريخ مليء إيمان يتحرك. من الأمس وأنا يحضرني قائد سلطان قل من إخواننا من يعرفه، عشان كده دائما بندعو الإخوة أن يقرأوا التاريخ عشان ما تبرؤوش منه زي المثقف اللي قابلني ده. يعني هو قاعد يتبرأ من التاريخ ويقول لك احنا عايزين نعمل احنا من عندنا. طب احنا لا نستطيع ان نصنع الا على منهاج اسلافنا الذين صاروا في الطريق قبلنا. لا، ما تقوليش اسلافنا. وبعدين قاعد معاه بعض اخواننا من الاقصر، فاهم بقى في الاثار والفراعنه والكلام ده، لقيته دارس تاريخ توت عنخ امون كله. والله العظيم يا اخواننا دارس تاريخ توت عنخ امون. ما هو كده، ما ابتدع الناس بدعة إلا أخذت منهم سنة. أنا رأيت رجل في المسجد النبوي، رأيت الحديث ده بقى يعني شرح هذا الحديث. رجل قاعد بيكلم مع 2 كده، وبعدين أول ما المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله يعمل كده ويحط على عينيه بالإبهامين، يقبل الإبهامين ويحط على عينيه. هذه بدعة منكرة ما صنعها أحد. أنت عارف الرجل ده ما عمل بقى يعمل كده عندما يذكر النبي في الأذان؟ أي والله العظيم، اول ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الاذان، عارف بدايه الاذان، قاعد يتكلم على جنبه. فشوف يعني ترك السنه المتفق عليها وجاء ببدعه. وسحبت منه الراجل ده، فضل يتكلم عن توت عنخ امون لحد ما انا ما اعرفش بقى كمان، انا مش عارف كانوا بيضحكوا عليا ولا حاجه. لقيتهم بيفسروا ايه، تخيل كلمه انجغه. قلت له دي كمان ليها دعوه بالفراعنه، واصلي مش عارف ان فرتيتي ثابت الدنيا وسافرت هي وجوزها اللي كان لا مش عارف، قال لك في اله واحد للكون وما شهدش وما عملش، وطلعوا مشوا مش عارف من على طريق ايه، وكانوا راكبين حمار. يعني انت دارس كل هذا وتجحد تاريخنا؟ اللي هم اعظم رجل فيهم مشرك. يعني هو حتى الراجل اللي بيقول انه هو وصل ان اله واحد ده، قال انا اظن ان الكون اله واحد. قالوا له مين قال؟ انا. طبعا القوم قالوا له، طبعا الناس الكهنه بياكلوا عيش من الموضوع ده، لما يكون في كام اله كل واحد حاطط له اله في البتاع والناس تيجي تدفع. فلما تبقى اله واحد يبقى انت بس، حاربوه فمشي ساب لهم البلد وما يعرفوش راح فين لحد النهارده. ادي اقصى ما وصل اليه هذا. بقول لك محمود الإمام بقى اللي في القلب اللي بقولك عليه. لما ذهب محمود بن سبكتكين ده قائد سلطان عظيم جدا كانوا يشبهونه بعمر بن عبد العزيز. محمود بن سبكتكين ده فتح الهند، فلما فتح الهند جيء له بصنم كان في الغنائم أعظم صنم عند أهل الهند الذين يعبدونه، ونرجو أن يكون ذلك في موازين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وموازين أصحاب الذين ولجوا الهند كالقاسم بن محمد وإيه ومحمود بن سبكتكين هذا. فإن الآل الهنود الآن سأحدثك أنا عن رجل هندي عمل إيه بس. فدخل محمود بن سبكتكين وأخذ هذا الصنم، فجاءه قادة الهند وقالوا له ندفع ونبذل لك فيه ما شئت من الأمواج لكن أعطنا إياه. كان ده الذهب اكمنه ذهب يعني يساوي 1000 نديك احنا 10000 100000 بس ادهولنا ده رمز مقدس عندنا. هي دي بقى الأمة عند الفتح والغلبة. والوقت ده كان السلطان أعظم من الخليفة، يعني الخليفة بقى موضوع موجود بس صورة منظر بس، إنما السلطان أعظم منه في الحقبة دي، السلطان كان أعظم منه. فمحمود بن سبكتكين ده السلطان فلازم يقوي شوكته لحسن الخليفة يدهسه. في خضم هذه الشهوات تحرك الإيمان، فانتفض محمود وقال لقائله هذا وينادى علي يوم القيامة قم يا ابن سبكتكين يا من بعت الأصنام. لا والذي نفسي بيده، بل ينادى علي قم يا محمود يا من كسرت الأصنام. ثم قام فكسر الصنم. يعني أنا حنتفع بي ولا أنت تنتفع بي. محمد إقبال شاعر البنجاب العظيم عناه بقوله كنا نرى الأصنام من ذهب فنكفأها ونكفأ فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلية والدينارة. ده واحد غيرك يقصد محمود بن سبكتكين. إيمان معركة ملاذ كرد الرهيبة، المسلمين كانوا 12000 والروم كانوا 600000، ده حاجة ما فيش تكافؤ خالص، وراجعين من الحروب وتعبانين وأسفار، وكان عليها القائد التركي المهيب قلب أرسلان. قلب أرسلان ده كلمة بالتركية معناها قلب الأسد الشجاع. جاء قلب أرسلان لا أرمانوس مجمع له 600000 أو 60000 يريد استئصال شأفة المسلمين. أبعث له على الهدنة أعمل هدنة مع الرجل ده؟ قال له ما فيش هدنة، أنت بتكذب النبي بتاعك ولا إيه؟ شالوك هتنتصروا؟ اتحرك الإيمان اللي بحكي لك عليه في الأمة دي، نماذج من الأمة بقى دي. اتحرك الإيمان بقى. حينها داس الخوف بقدمه، قلب أرسلان داس الخوف بقدمه، داس ما طرأ على قلبه بقدمه، ثم انتفض ودخل خيمته وتحنط وتكفن، لبس الكفن وحط ريحة حنوط، ثم لبس الدروع وخرج فربط يده في ذيل الفرس، مش هسيبه أبدا يعني، ربط يده في ذيل الفرس، ثم كسر رمح كسر قوسه، ثم نادى في الناس ألا أيها الناس لا سلطان عليكم اليوم، من أراد أن يرجع فليرجع، فإني مقاتل اليوم عن بيضة المسلمين، فإن أرمانوس جمع جموعا ليستأصل شأفة الإسلام ها هنا، ولن أدعه يأمل ذلك فينا. ثم قال أيها الناس لا سلطان عليكم اليوم ارجعوا إن شئتم. فدخل 12000 خيمتهم في لمح البصر. طب ده تعبانين ومسافرين، راح السفر وراح التعب. الإيمان في الأمة العريقة العظيمة دي كان في سلبيات، كان في سلبيات، كان في قدرية وجهمية وصوفية وغلاه في هذه الأونة، كان في، لكن الطابع العام لأمتنا أنها مزكاة. فانطلق 12000 إلى خيامهم فلبسوا أكفانهم ولبسوا حنوطهم وتحنطوا، ففاح عبير 12000 في مكان واحد، ثم انتصف النهار حتى نادى المنادي هزمت الروم وأسر أرمانوس. ولا كتب إلا المشرفية عندنا، ولا رشد إلا الخميس العرمرمي. اقرأ التاريخ بقى واضرب فيه طولا وعرضا تسمع الكلام ده حتى لحد آخر هذه الحروب. الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله كان يحدث عن شيخه الشيخ محمد نجيب المطيعي اللي هو مكمل كتاب المجموع، صاحب تكملة المجموع الشيخ الأزهري المعروف. الشيخ محمد نجيب المطيعي من مشايخ الشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ محمد عمرو وزير الطبقة. يقول الشيخ أبو إسحاق حدثنا أنه في حرب 6 أكتوبر

يبقى بيكح وتعبان وبرد ومش قادر يقف وهدومه متسخه, يعني مش تحس مش عايز يروح عشان يغسل هدومه اللي يفوتوا فرض في الحرب. همه عجيبه, وقل ان ترى احدا منهم يكلم صاحبه. يعني هم يمشوش على مع بعض ويطوفوا مع بعض, وتلاقيهم دايما عاملين علامات كده. حتى كان مره لقيت سرب طويل قوي عاملين ورده, ورده حمراء, دايما عاملين علامات كده يعلموا بعضهم يعني لكن ما تلاقيش واحد ماشي يكلم اللي جنبه في غاية الهمة والإقبال على الله عز وجل. يرجو الله, يرجو الإنسان ربه عز وجل أن يغفر لنا بأمثال هؤلاء. كنت أرى الرجل منهم ما فيش طبق, يروح يجيب شوية رز في كيس, شوية رز في كيس وعليهم 70 كفتة مثلا, وقاعد يأكل هو وزوجته هو وصاحبه, بس ما يقومش من ساحة الحرب, ما يطلعش بره, ما يروحش يقعد في فندق ولا يروح يقعد في بس. ده عجيب. بل رأيت والله بعيني رأسي رجلا يطوف بالبيت وهو كسيح. الطواف بالبيت صعب, يعني تعرف المشي على الرخام أصلا صعب, الأرض صلبة, الأرض التي زللها الله عز وجل فقدت معك أصلا, تروح وتيجي معك كده الأرض ساعتها دي. إنما الرخام ده يتعب رجلك لما تمشي عليه كتير لأنه صلب. ده بقى كسيح مشلول. بل رأيت رجلا وقد قطعت إحدى رجليه. بس في غاية العجب. فضلا بقى عن العجائز, المرأة اللي مش قادرة تاخد نفسها وماشية في وسط الناس, همم عظيمة ومدد من الله عز وجل عجيب, حب الله عز وجل في قلوب هؤلاء أيها الإخوان. كذلك رأيت عبودية ظاهرة, وما أحوجنا لمثل هذا. عبودية ظاهرة في هيئة الإنسان وهو يلبس ثوبين أبيضين سرعان ما يتسخ وتمشي بهم مسخين كده, هو ده قمة الإيمان. ليه يعني؟ عشان راح تمشي وسخ؟ لا, عشان تحس بالعبودية, تحس انك انت عبد. شوف بقى انت لما اختلطت بالأرض اتوسخت, ولما جاءت الشمس فوق راسك شوية عرقت وبقت ريحتك مش كويسة, يبقى تصلح ان تكون ربا. اما المشي في وسط الناس عطول, انا ليه وانا صنع, وانا لما اقول كلمة ما ارجعش فيها ابدا. فكرني بعض الاخوة بيقول انا في مذهبي في البيت حنفي, فانا مفكره مذهبه حنفي على مذهب ابي حنيفة, والله العظيم مش فاهم على مذهب ابي حنيفة اتري يقصد ايه حنفي. فوانت بهذه الهيئة من العبودية, عبودية الناس تمشي مسافات زي بقول لك كده 50 كيلو تعب بلا يمشي حافي, رجلي بقت متسخة. انا رأيت ذلك في نفسي, بصيت لرجلي كده لقيت حاجة كرب, ما انت ماشي بقى مسافة طويلة اول حاجة صعبة جدا. عبد لا تستطيع ان تطهر الا بربك, تحس بقى باحتياجك وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم, نشترى الفتحة بقى ايه, تحس بهدينا فعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم, قال يا علي سل الله عز وجل الهداية والسداد, وتذكر بهدايتك هدايتك الطريق. احنا نشتنا لما نيجي نقرأ اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة, نفتكر مرة انك تهت وانت صغير, تهت في حتة ابوك سابك وضعت منه, نزلت في طريق وتهت فعلا عن المشوار اللي انت رايحه, بقيت قاعد تلف كتير, كان شوقك قد ايه الواحد يصدقك تقول له بس بالله عليك الطريق منين يقول لك كده. اهو ده ينبغي ان يكون اعظم منه لله عز وجل, نقول اهدنا بهذا الشوق واذكر بهدايتك هدايتك الطريق. افتكر وانت تايت وربك عز وجل, وربك عز وجل هداك. يقول ابن الجوزي في ترجمة عمر بن عبد العزيز في العبودية الظاهرة, بل من هو أفضل من عمر بن عبد العزيز, يعني لا يتجاوز الرتب, رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حج يا أخواننا, حج شكله إيه؟ حج بخمس دراهم على بعير لا إكافة له, حتى السجادة كده لما على ظهره خلاص. طب والنبي كان فقير يوم الحج ولا إيه؟ كان فقير النبي يا أخواننا, ده ذبح 100 جمل, أهدى ساق بين يديه 100 ناقة, 100 ناقة, مع أن الواجب على النبي كان إيه؟ كان الواجب عليه خروف, بأنه كان قارن هدية خروف واحد خروف. فذبح النبي كان 700 خروف, مش الجمل بسبعة في 100, ذبح 700 خروف, يعني كان معاه. إنما صعد على بعيره ولبى فقال لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة.

هو ده أصل التوحيد. عشان كده النبي قال إيه بقى صلى الله عليه وسلم؟ قال إيه؟ لا تجد يوما الشيطان فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر من هذا اليوم، يوم اللي ترمي فيه الجمرات ده. ليه؟ استسلام، ارمي طوب خلاص. والله العظيم يا أخواننا، وهذا أنا شعرت به. احنا ماشيين بقول لك حوالي 50 كيلو في يوم وليلة، بس يوم ونص، يوم مش ونص، يوم أقل من يوم ونص كمان. لما وصل الإنسان إلى الـ إلى الـ إلى عمق منا، كنت خلاص حسيت إن طاقتي خلصت، مش قادر أمشي فعلا. لما نزلنا في المزدلفة الدنيا زحمة خالص وما قدرناش ننام، وبعدين المكان اللي لقيته فاضي، مكان لقيته ممر الناس، كان وراه حمام، الناس راحة جاية تعدي، اللي نمته من الليل حوالي نص ساعة مع هذا المشي كله. ثم مضيت في طريقي طرة أخرى إلى عمق منا، وإحنا بقى ماشيين من جوز المزدلفة ونخش في منا إلى عمق، إلى ما تعدي منا تبقى مكة عن يسارك ومنا في ظهرك. بعد هذا المشي ما قدرتش، حس إني خلاص طاقتي حتنتهي. والله العظيم ما إن رأيت الجمرة الكبرى وسمعت الحصى وهو يضرب فيها ورأيت أيدي الناس، أيدي الناس ويتحرك كده، إلا وانفسح صدري وانشرح ودبت في طاقة ما أدري من أين أتي. أسأل الله عز وجل أن يتابع لنا بين الحج والعمرة. إيمان عجيب. بقول لك الأخ بيقول لي العمرة وتقول مش مسألة وقت، ده الحج الفرض فرض والسنة سنة، الفرض فرض، وقد جعل الله لكل شيء قدرة. إيمانك إلى القمة، عد جاز الخط، بقيت حاسس بسعادة، والثلاث أيام بتوع الجمار بالذات. كثير من الناس ما يعرفش هو ايه، يعني ما عندوش بقى حته ان دي اسمها جمره، وتخرج ما يستوجب النار من بدنك، فاذا رميت ترمي الكبر والعجب والحسد طهره. الناس ما عندهاش المسالات دي، بس تلاقي كله ماشي تعبان ومش قادر، ساعه ما يجي عند الـ عند الـ عند العمود ده تحس ان جسمه هيستيريا، كله يجب فيه النفس ويرمي شيء في غايه العجب. حتى عديت على واحد كده بلدياتنا طيب قوي، لقيته واقف مثلا بينه وبين الجمره زي انا والحمام كده، بتاع مثلا 50 متر ولا حاجة، واقف ماسك البتاع، الله أكبر، ويرمي على القفل اللي قدامنا. يا عم ارمي في الحوض. انت بترمي فين؟ الناس مفعمة، الناس كانوا مفعمين. الاستسلام يا اخوانا، مش لازم نسأل، مش لازم النظام العالمي الجديد اللي علمنا العقوق كل حاجة ليه وعشان ايه، لا، صح هذا الامر من الله، السمع والطاعة. الراجل بيقول لي رافع بن خديج في الصحيحين بيقول له ايه، بيقول له لقد فعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر كان لنا فيه فسحة. اصل النبي امرنا بامر كده كان فسحة عندنا شوية، مفتوح شوية. عارف رافع بن خديج قال له ايه قبل ما يسمع حاجة خالص؟ قال السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بقى عليك ما دقش عليك، مش قضيتك، اللي هو ايه، سقاية الاربعاء وتأجير الارض على النبات اللي بيطلع على الأناية. النبي قال لهم لا، ده ممكن يموتوا فما تأجروش بالشكل ده. السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا عند السمع بقى تجد الإيمان اللي عمرك ما هتشوفه أبدا، وتجد لذة المعاناة. مش انت تعبان بالمشي ده كله؟ والله بيرتفع إيمانك إلى حد كما قلت لك يجوز الخط الأحمر، مع انك تعبان اهو وماشي على رجلك اهو تعبان وبايت في العراء وعليك الإزار والرداء ومش قادر تقوم مرتوعة، لأن احنا مش واخدين على كده، واخدين على هدوم الستر دي، ومع ذلك تجد إيمانك في غاية العجب. لذة المعاناة بالاستسلام. لذا طريقنا إلى المجد والسؤدد هو بالعبودية، انك تبقى عبد افعل تقول له حاضر. ثم الأخوة، والأخوة دي يعني شيء بقى احنا كنت أتمنى ان احنا نعمل درس هنا عملناه عندنا في البر والصلة بحلوان، على الأخوة وحق الأخ عليك وإحسان ظنك فيه. الإخوة هناك ثمرات فاكهة. والله العظيم كان بعض إخواننا ما قلت له على شيء إلا قال لك موجود، ما يعرفش مش موجود دي خالص. ماشيين في عز الحر رايحين عشان نصلي في مسجد نمرة كما نزل النبي بنمرة صلى الله عليه وسلم، والجو زحمة وحر، ما عرفش جاب شمسية منين، ولقيته ماشي مضلل عليا. طب يا ابني ضلل على نفسك. لا، وانا وانت برضو يا شيخ. تدخل حتى كوبايه الشاي عايزين سكر زيادة، نبيل يجري ما عرفش يجيب سكر منين. فاكهة، مش عشان انا مش بقول كده عشان هو بيخدم، لا لا، الاخوة كده. كنا في منى واقام الشيخ يعقوب حفظه الله قام بنا قيام الليل وبتاع وفعل كده المسألة هناك، الناس قامت معاه فاكهة أخوة، تجد الناس يساعدوا بعضهم بعضا. لو واحد مثلا شايل شنطة، والله كان معانا أخ واحد قال له خلي الشنطة دي معاك بس لحد ما اجي، شنطة جامدة خالص فضل شايلها لحد آخر عرفة آخر اليوم وراجل ما جاش، قام جري على المكاتب اللي هي الخزائن دي وراح دفع رسوم كتير عشان يحط الشنطة دي أمانة عندهم، وخد الوسط وفضل يلف على الراجل وزعلان جدا، وكل ما يشوف حد يحكي له لحد ما رجع إلى مكة بعد ما انتهت الشعائر. رجع إلى مكة فلقى الراجل قال له تفضل الكارت، أقول له تروح تقبض بيه وما رضيش أخذ منه الفلوس. أخوك الحق من كان معك ومن أضر نفسه لينفعك. الأخ ده غالي بس مش هتعرفه لما تشوف غيره بقى، لما تشوف واحد ما مثلا خسيس يعاملك معاملة سيئة تقول فين. إن احنا النهاردة نفضل نقول الأخ أصرار الأخ فلان بصراحة أخ منه، مشهور عند الإخوة يقول لك أخ ده أخ منه، يقول لك المثل ايه ما يعرفش قدر امه الا اللي شاف ايه مرات ابوه، مش كده؟ حد شاف مرات ابوه في الحضور؟ طيب اخيرا فضل العلماء، انك تعرف الحج من الكتاب ويمتحنك الشيخ وتاخد 10/10 ده حاجة، وانك تحج مع بعض اهل العلم الذين تمرسوا الحج دي حاجة تانية. ولذلك يا اخوانا في الحقيقة كنت أعد من منن الله عز وجل علي أن لقيت سماحة شيخنا المربي الشيخ يعقوب حفظه الله، لقيته بمنى، أخذاني يوما في يوم العيد يوم الأضحى يوم الثاني يوم العيد النفر الأول، أخذاني وقال لي تعالى أنا هعلمك ترمي الجمار إزاي. فأنا طبعا ماشي هتعلمني أرمي الجمار إزاي، ده طوبة حرميها دي عايزة يعني فقه، ما هو برضو الواحد فينا دايما فقير بس انا ما قلتلوش كده ما قدرش، انما يعني انا قلت في نفسي كده يعني هعلمني ايه. راح واخدني كده وقمنا طالعين نرمي الجمر. انت عارف الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمر قال ايه؟ قال فرمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة فما دفع احد ولا اخذ احد ولا قال اليك اليك. شفت انا حافظه حلو ازاي؟ دخلت انا بين هذا الشيخ عملت زي العسكري الاتابك قاعد اوسع له في الناس وبتاع واخد بالك، وانا لقيت الشيخ ده يا اخي لا بيوسع حد ولا بيزق حد. فكان اول ما تعلمته فقه الحديث اللي انا حافظه قلت صحيح انا ماشي قاعد دافع عنه كده كالثور الهائج والحديث بيقول وما ولا اليك إلا النبي ما قالوش حتى وسع شويه يا فلان. لقيت الشيخ يفرج له فرجة يمشي الدنيا قفلت يقف، لا زق حد ولا قال حد ولا عمل حد، حتى بلغ بنا بين بيننا وبين الحوض زينا والترابيزة دي الارمي بقى. ده اللي بيسميه أهل الفقه، لا سيما الإمام أحمد كان دي لفظة له يقول احتساب الأجر بيقين. الراجل اللي بحكي لك عليه اللي كان واقف بعيد ده واقف بعيد خالص وبيرمي في اللي قدامه، فعلا والله بتجي في اللي قدامه الله اكبر طخ واحد طويل قوي قوي قوي وبقى ايه اطلع خالص وحالق بقى طبعا في الدنيا معاه ورا خالص. فدخل هو بس اول ما دخل في المقدمه طبعا هو برضو من الفقه اللي اتعلمناه من الشيخ انك تدور كده حوالين الجمره. طبعا جمره العقبه هي التي فيها السنه، اما الباقي بتلف حوالين زي ما انت عاوز، انما جمره العقبه تجعل مكه عن يسارك ومنى عن يمينك، توقف في الجنب ده كان في ظهرها في جبل فالناس كانت بترمي غصب عنها هنا، وبعدين عشان التوسعات هدوا الجبل فبقت الناس تلف حواليها، انما الجمرات الاخرى تلف حواليها. طبعا انت الفقه بقى بتاع المساله انك تفضل تلف حوالين الحوض كده تلاف الاطراف عند منصرف الناس رايق، ده بقى اللي اتعلمته من الشيخ. والا انا في جمره العقبه الكبرى ما كانش الشيخ موجود، فقمت داخل في حطمه الناس لفوني في وسطهم لف كده لفيت وهنا فعلا بقى في ناس بتموت، انما المفروض تمشي كده وترمي من الجنب. الشاهد ان ايه الراجل طبعا دخل اتمنى السطوه لنفسه فدخل في حطمه النزاع، بيقول لك بقى واطلع خالص الطوب نزل بقى في دماغه في ام راسه، حسيت انه ما رماش الباقي تجاوز لنفسه. فاخذنا الشيخ وراح داخل ماشي زي بيقول لك عارف لما حكى ابو حنيفه عن حلاق قال لك تعلمت منه 5 سنن فلما انتهيت قلت له من اين انت؟ قال انا تلميذ عطاء بن ابي رباح. او راح حس فعلا هي نفس القضيه مع الشيخ. لا ده كمان رمي الطوب, ده رمي الطوب لفقه. فلذلك تجد ان العلماء لما يذكروا لك مثلا الامام مسلم حج مع ابيه, وحج في هذه السنه فلان مع فلان, وكان امام الحج الشيخ فلان, لا يفتي في الحج الا عطاء. ليه؟ الفقيه ده بيعلمك ان الحاجات اللي انت بتفكرها مسلمه تتعلمها منه. كما قلت لك لما دخلنا في مخيم منى صار بقى معسكر دروس نشطة في الحقيقة. الشيخ حفظه الله نشط نشاطا جما, بحيث كان بيدي 5 دروس في اليوم, لا 4 دروس بس, انا كنت بدي بس 4 دروس في اليوم وقيام الليل, وحتى يعلم الناس الاذكار. قولوا يا اخوانا الاذكار فضل اهل العلم, يعني فضل اهل العلم في الزنقة بقى في الحج فقط ولا لا؟ لا, وهنا ايضا تعلم ان الله لن يخلصك الا بهؤلاء, دول الذين فتقوا لسانك بالذكر وشقوا طريقك نحو الطريق إلى الله عز وجل. فكان ينبغي أن نحترمهم. هذه رسالة لمن يريد الآن أن يجعل كل عالم على ميزان النقد, ظنا منه أنه يخدم الكتاب والسنة. لا يا أخي, أنت لا تخدم الكتاب والسنة, بل أنت تضر الإسلام إذا ما أسقطت هؤلاء. وإنما سدد وقارب وامدح على قدر الصواب يكثر من الموضوع من ممدوح الصواب. ومن ذا الذي مساء قط؟ ومن له الحسنى فقط. قال معاوية رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. أنت لو فسدت ماشي ورايا عشان تدور ليه على سقطة, هتلاقي ولا مش هتلاقي؟ هتلاقي أكيد. أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فضل أهل العلم, قال ابن القيم رحمه الله وبها نختم, وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم إلى الجاهلين بها أعظم عند الله عز وجل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء. فإن تبليغ السهام إلى نحور الأعداء يحسنه كل واحد, أما تبليغ السنة فلا يحسنه إلا العالم. نسأل الله عز وجل أن يتابع لنا وإياكم بين الحج والعمرة, وأن لا يحرمنا أجمعين. بعض إخواننا بيقول إن إحنا لما بنسمع بعض الدروس التي تحفز الهمم فبعايز أكسر الدنيا, أريد أن أكسر الدنيا. لا, ما كسرش حاجة, خليك هادي. ولكن إذا خرجت لا أفعل شيئا بل قد يسوء حالي. فأخبرني في الحقيقة هذا مؤشر خايص. ليه؟ لأن الذي يستجيب يدل على أن في قلبه مخزون إيمان. بس كل الموضوع انه زي ما بيقول ابن القيم ان هناك فرق بين القوة العلمية والقوة الارادية. قد يعلم الانسان فضل صلاة الفجر لكن ليست عنده من الارادة ما يهيئه لان يداوم على صلاة الفجر. فلا يفلح المرء الا ان تتسق معه قوة العلم وقوة الايه؟ وقوة الارادة. فانت بس جاهد نفسك وقوي ارادتك انك تخرج من هنا زي ما انت على ما انت عليه, وابدأ بالقليل وداوم عليه يكثر منك الخير. الاكل والنوم عورتان, بس الحديث فيه ضعف, لكن هذا من المروءة. يعني ما كان الحديث فيه ضعف انما العلماء كانوا متعودين على كده, وده برضو بحسب يعني بحسب الاعراف, هذا بحسب الاعراف. لكن لا اظن ان هناك زمان يبيح للمرء ان يأكل في الشارع الا يعني اذا اضطر لذلك. هذا من المروءة. البدعة المزمومة والبدعة الممدوحة. وفي سؤال قبل ما نسافر كان الأخ ذكر قول العز بن عبد السلام وابن حجر, البدعة مختلف فيها, بعضهم بيقول هي تخضع للأحكام الخمسة ويؤيده ابن حجر وعز الدين بن عبد السلام وجماعة, وبعضهم بيقول لا هي مكروه وحرام بس كما يقول الشاطبي رحمه الله ويستظهر ذلك. فالحكم في هذه المسائل بين هذين المذهبين يكون لأهل العلم الراسخين. ما تاخدش مذهب واحد وتمشي بيه بكل البدع حلوة, ولا كل البدع ولا كل المحدثات دي تبقى ايه تصل الى الحرمة مثلا, انما يكون الامر فيه اخذ ورد. سجود الشكر, لا سجود الشكر ده لا يحتاج الى وضوء, لان النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الخبر كان ينزل ايه يخرس. ابو بكر, طب النبي كان دايما طاهر, ابو بكر كان يخرس على طول. فالاظهر انه لا يحتاج الى, اما سجود التلاوة فبعضهم يقول انه يحتاج الى وضوء. كثرة سجود الشكر في غير أوقات الصلاة والفرائض, لا, هو النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أحدثت له نعمة سجد, إنما نحن نذكر النعم فنذكر مثل, لا, إنما ما حمد ما وفي حق الله في الشكر بمثل أن يقول العبد الحمد لله. فإذا ذكرت نعمة قل اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. أعمل إيه لما بنت عمي تحب تسلم عليا ما تسلمش عليها، لا تصافحها. طب هتعمل إيه؟ لا سلام عليكم من بعيد، ازيك يا فلان، فيها إيه دي؟ يعني مدام ما فيهوش حاجة، هما دلوقتي خلاص عرفوا إن الشيوخ ما بيسلمش على حد، فأنت وقيت نفسك مش هتناقشك ولا هتكلمك ولا حاجة. إنما المصافحة لا تجوز في وسط مكان في من يضحك ويزخر من الالتزام وتعب، هذه ضريبة. هيفضل يقول لك ايه يا عم الشيخ وازاي مش عارفه ما بتسلمش والتخلف اللي انتوا فيه دوت وبوصلنا الدنيا، يا ارهابيين يا خونه يا اولاد الذين. كنت لسه والله اقول لرفيقي الدعوه لا يسلم صاحبها من شانئ. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زال سم خيبر يعمل في ايه؟ يعمل في قلبي. قال عند موته عليه الصلاه والسلام: قطع سم خيبر ابهري. صح، عشان يصدق فيه قول الله عز وجل: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون في المستقبل. لا يسلم الامر. المشايخ الكبار مشايخنا انتوا تظنوا ان عندهم كلمه اتفاق؟ لا، هناك شنأه كثر يجلسون معهم وقلوبهم عليهم. لا يسلم المرء. قال الشافعي وهو الخبير المدرى بالناس، قال: رضا الناس غايه لا تدرك. مش ممكن تدركها. انتوا عارفين قصة جوحة والحمار؟ عارفين قصة جوحة والحمار؟ خلاص ما اقولهاش يعني؟ طب هقولها. قصة جوحة والحمار، جوحة شال الحمار، ماشي من الحمار، ركب ابنه، ركب هو وابنه بيجر الحمار. الناس عدوا عليه قالوا: شوف جوحة، الواد الصغير تعبان يا عيني وراكب هو على الحمار وتقيل كده وهو بيجر الحمار. نزل من على الحمار ركب ابنه وجر هو الحمار. قالوا: شوف الابن العاق راكب على الحمار وابوه هو اللي بيجر الحمار. نزل هو وابنه من على الحمار، قالوا: شوف جوحة مجنون معاه حمار ومش عايز يركبه. نزل هو وابنه وشال الحمار، قالوا: جوحة شال الحمار. غاية رضا الناس غاية ايه؟ غاية لا تدرك. ما تفكرش انك هترضي حد ابدا، وده يقوي التوحيد في الحقيقة. مش عارف اقرا ده ايه. احبك الذي حرفاني من اجلك. الصلاة في الحقيقة، الصلاة أصل الصلاة هي الدعاء. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وصلي عليهم. وفي الصحيحين قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فلا بأس، لكن هي كلمة مش مستعملة كتير يعني. كذلك كلمة عليه السلام أو قول الإمام علي مثلا، في بعض الناس يقول لك ده علم على الشيعة، عشان كده طعنوا في الشوكاني أن يقول علي عليه السلام، فاطمة عليه السلام، طعنوا على الصنعاني بالتشيع الرفض، غلو التشيع. ده في الحقيقة ده غلو مننا احنا. انا دونت عندي كلام للبخاري قال الامام علي اكثر من موضع للذهب في السير. يقول الامام علي في حد يطعن في حد بهذه البدعة الشنعاء الشنعاء بمجرد كلمة؟ الكلمة الطيبة صدقة. أظنه في سياق وتبسمك في وجه أخيك صادق، لكن خلينا نرجع مرة ثانية نشوف الحديث ولا إيه. لا ما أعرفش موضوع بقى الرسالة. الناس مختلفة، رسالة الشحن على الهواء الناس بيتكلموا فيه، فالأورع لنا يا أخواننا ما نعملوش فيها إيه لما تنزل تشتري كارت من تحت يعني. هو لازم تتصل بال هو يعني يا أخي خليك نشيط شوية. والكسل وصل معاه لحد كده؟ زي بعض اخواننا بحدثه عن الغساله في الاوتوماتيك بقول له هي الغساله دي بتعصر، بيتكلم ان زوجته تعبانه، فاقول له الغساله في الاوتوماتيك دي بتعصر وبتغسل وتعصر كمان، فتطلع الحاجه معصوره يعني، حتى لو شفتها كده على السرير بتنشف وتبقى كويسه. لقيت الاخ سكت شويه وقال لي: اما لو يخترعوا كمان غساله تنشر الغسيل؟ ايه يا اخويا التنبله دي؟ لما يسمع دروس يحصل له شك، هذا عجيب. المفروض لما تسمع دروس تستيقظ، انما هي المشكله انك انت تروح. الاخوه لازم يبقوا حريصين لما الاخوه المبتدئين يودوهم درس. لما تودي اخوك درس ما تروحش بقى لسه هو ملتزم تروح موديه درس في العقيده، يقعد بقى الشيخ حسن عبد الستير الله يمسيه بالخير ويكلمك في الاسماء والصفات والتقرير والمعتزله قالوا ايه، هيرتبك. لا درس ده ما يحضروش هو. هل يحضر العقيدة؟ يحضر عموم التوحيد؟ هل يحضر كده النظر في آلاء الله؟ ويرحم الله الشيخ يعقوب الله يحفظه، كان عمل لنا زمان خالص في قولة بقى من حوالي 10 سنين ولا حاجة، حاجة مشروع اسمه مشروع الرجل الواحد، انك تدعو واحد في 21 اسبوع، 21 اسبوع تمسكه كده تظبطه يبقى كويس يعني. فقال تشيل في جيبك امحايه وتعمل نفسك يعني مش قصدك، وانت ماشي معاه كده تقلك بتحط ده في جيبك، ايه ده يا صدق لقيت في جيبي امحايه، ايه اللي جابها في جيبي دي؟ قال يعني واخد بالك. وبعدين تروح سبحان الله العظيم يا اخي، شوف الامحايه دي الواحد يحطها في التراب ويسقيها تلاقي طلع منها البتاع اللي عامله زي الذره دي، يطلع منها فسله كده كبيره كده وتنبت ويطلع قمح كتير قوي. ده رائع عشان تأسسه عدل، انما انه يبدأ بمثل هذه الاشياء. عشان كده بعض العلماء كان يقول لا يتحدث عند العامة بالصفات، بتعوش تثبت الصفات عند الناس، مش عايزين نضرب امثلة. بعض الناس حدث بحديث تتوهج النار حتى يضع الجبار فيها رجله، واحد من العامة قال حافين او منتعل انا شيخ. فما تخليش الناس ما تلعبش بدماغ حد، الإجمال في هذا يكفي. قال الإمام أحمد عقيدتنا في الأسماء في إثبات الصفات كعقيدة العامة. يعني أبويا وأبوك بيقروا من زمان، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ حد فيهم قال إيده وبص إيده؟ والدي والدك، الناس اللي هي من العامة ما حصلش أبدا. إنما إحنا لما بنخش مثل هذا بيحصل فيه شك وسوسة. وعليك أن تكثر من قراءة القرآن ومن قيام الليل وذكر الله عز وجل. بقدر الإمكان تكلم عن الدعوة وأخلاق الدعاء والهمة فيها ولو بإيجاز. كان في خطبة معرفش أنا خطبتها هنا اسمها حينما تزهر الحروف، كانت عن الدعوة، إنما يعني في الحقيقة التأصيل أنا أتكلم عن العلم أكثر، عشان إحنا كلنا بنحب نتكلم. لا خلاص ما تجيبش تاني بقى، بعدين مش هنكمل دول برضو. تقدم لي أخ وأنا مترددة لأنه بيقول لي أنا بتكلم مع بنت خالتي في التليفون من فترة إلى فترة بعيدة صلة رحم، فقلت له تكلم عن طريق زوجها. قال لي أصل هي اللي بترن علي ولا هي اللي بترسل لي، لو لسه مخطوبين ما تخدموش الطيب أحسن، طالما تسامح كده في الأول يبقى احنا اخواننا. بعد الزواج في كثير من الشباب بيبقى عايز واحده، عايز يظهر بواحده يبقى اسمه متجوز وخلاص، انها بعد الزواج بيحصل فيه حاجات تانية. يعني مش بيبقى هو الظاهر بس، بيبقى فيه اشياء اخرى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، اذا ان جاءكم من ترضون دينا وخلقه قال فاظهر بذات الدين. ليه؟ لانه عند قضاء الوتر يستوينا النساء جميعا. ايه بقى اللي بيبرز ويفضل دي عن دي؟ الخلق. يقول بعضهم بيحكي عن هارون الرشيد انه يوما نصر على بعض جواريه ملك يمين وحلال، يعني نصر عليهم دنانير، فكل وطع الدنانير التركيات الجميلات الا واحده سمراء سوداء كده ما وطتش على حد. فقال ما منعك ان تفعلي مثل ما صنعنا اخواتك؟ فقالت اني ما اردت الدنانير وانما اردت الكف الذي رمى بالدنانير. شفت الحته دي؟ فكانت احب الناس اليه، كانت احب الناس اليه. فده من الدين ان المراه، ان المراه حور العين تغازل المراه منها، ان المراه يبقى لها من الدين. بعد كده يذهب هذا الخلق الحسن، خلق المراه الحسن